التكبر واضح. غمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. إذن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الحديث أيضا محمول على ترهيب وتخويف، لا يعني أنه من كان مبتلى بكبيرة من الكبائر لا يدخل الجنة أو كذا، عرفنا جزئية أو حتى كاملة، فطالما أنه لا يستحلها يعني، لكن نفسه نعم. فعند عامة أهل العلم أهل السنة نعم أنه يعني لا يكفر إلا أن يستحل لها. نعم أي أو حلالا وأمرا يعني رائعا جدا إلى آخره. أما هو يعلم أنه حرام إلا أنه نفسه تتطلع إلى ذلك، أي نعم، أن يفخم، أن يعظم، أن يقدر في المجالس، وقد يكون في الأصل يعني عالم قديم القرآن فقط في الحديث كذا، فنفسه تحب أن يعني يكون المقدم والأول إذا ذكر وإذا قدم والطعام وروى إلى آخره، فالتواضع عكس ذلك. إذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا الحديث محمول عند أهل السنة على هذا الترتيب التخويف، وكل ما كان على شاكلته لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قدار، لا يدخل الجنة العاق لوالديه، لا يدخل الجنة يونس، لا يدخل الجنة يعني كبخيل حتى في حديث تتعين بمجموعها إلى آخره، المعنى كيف نؤمنه؟ لا يدخل الجنة أي بسبب هذه الصفة الشنيعة التي يعني اتصف فيها لا يستحق الجنة، لا يدخل الجنة أي لا يدخلها بعمله بسبب هذه الصفة الخطيرة الشريرة في نفسه، لكن بعفو الله وبرحمة الله وبتجاوز الله يدخل الجنة. واضح؟ طبعا قد يقول قائل من أين أتيت بذلك؟ عندنا لأن الآية الميزان، هذه الآية ينطبق لها الآية الميزان والحاكمة على سائر النصوص في الكتاب والسنة، هي مسألة الكفر أو الشرك أو قضية معصية لم تبلغ ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لذلك المشيئة. عرفنا؟ هل إذا مات لم يتوب المشيئة، إذا هذا الإنسان تاب إلى الله وأناب خلاص يعني أزيلت عنه هذه الصفة. واضح؟ نعم. طبعا أحاديث السنة أيضا تحفظون الكثير منها، أي نعم، أخرجوا من النار لا إله إلا الله، أخرجوا من النار، رواية أخرى أيضا أحاديث أخرى، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلى آخره. لذلك هذا أصل من أصول أهل السنة، أن أصحاب الكبائر أصحاب المعاصي لا يخلدون في النار مهما عزلوا، لا يخلدون في النار، على خلاف الخوارج ذكرنا لكم، وليس الخوارج جميعا على فكرة، طائفة منهم يقال لهم الوعيدية، عرفنا، فهم يعني يقولون بخلود فاعل الكبيرة، خلود فاعل الكبيرة في النار، خلود في النار. باب حسن الخلق، قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. يثني ربنا تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام ويقول إنك، ويؤكد ذلك بإن، إن حرف توكيد نصب، ورزام أيضا لعلى، لام لام التوكيد أيضا، أنت تعينوا إلى معاني القرآن وإلى الألفاظ المستخدمة فيه. أي نعم. وعندنا القسم محذوف أيضا تأكيد آخر تقدير الواو هذه واو القسم أي أقسم. أي نعم. إنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر. معاني القرآن العظيمة. والسماء والطارق وما سلوا والقسم كل هذه المجرورة الاسم يكون بعد الواو مجرورة عرفنا فتكون واو واو القسم أي أقسم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. في رواية أحاسنكم الجمع في رواية بدون إلا خياركم أحاسنكم أخلاقا. إذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفحش في أصل اللغة مجاوزة الحد. الفحش في أصل اللغة مجاوزة الحد ويكون طبعا في المعصية في مخالفة أمر الله طبعا ليس مجاوزة الحد في الطاعة. يكون مجاوزة الحد نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الخبر في الصحيحين لما جاءه قوم من اليهود وقالوا السلام عليك يا محمد فقالوا عليكم رد عليهم بما يناسب الحال من دون زيادة وعليكم يعني الموت كائن كما هو كائن علي كائن عليكم. إذا تقصدون الدعاء أيضا أنا أرد هذا الدعاء عليكم. فقالت أم المؤمنين عائشة كانت يعني من خلف البيت إنه نقروا عليه الباب عندكم. أي نعم. فقالت وعليكم السلام واللعنة في رواية وعليكم السلام ولعنة الله وغضبه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لا تكوني فحاشة في رواية فاحشة. أي نعم. إن الله يحب الرفق من الأمر كله. هذا سبب الحديث إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا رسول الله يعني ألم تسمع ما قالوا؟ فقال لها رددت عليهم انتهى الأمر قلت عليكم صلى الله عليه وسلم. إذا الشاهد يعني قال لها لا تكوني فحاشة في رواية فاحشة في كلامك أو في ردك. هذا تأكيد إلى أن الفحش مجاوزة الحد. وكان يقول إن من خياركم إذن أحسنكم في رواية أحاسنكم أخلاقا. متفق عليه. باب الحل والألام والرفق. يصح على القطع تكون الحل مرفوعة نقرأها باب نلون باب الحل والآلاء والرفق. إذا عرفناها تكون مجهورة باب الحلم عرفناه. دائما انتبهوا للأبواب هنا في البخاري في مسلم هكذا. إذا نونت إذن تكون الكلمة بعدها مرفوعة على حسب التقدير. هذا باب مبتدأ وخبر يعني عرفناه. أي نعم. هو الحلم والأنام. هو الحلم والأنام تكون الحلم خبر لمبتدأ محذوف وإذا أردت الإضافة تكون مجرورة. باب الحلم والآلات والرفق. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. في قاعدة عند العلماء قولوا: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المثال بسيط جدا وسهل. كيف؟ إذا كنت أنا وياك في صفقة بيع وقلت نعم أعطيك 100 دينار، فأنا معروف إنما قلت دينار يعني الدينار التونسي ليس الدينار المقدمي أو العماني أو إلى آخره، ولا الدينار الذهبي. دينار الذهبي هذا معنى المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذا قلنا بالدولار غالبا دائما نطلق الدولار الأمريكي، مع أنه في أظن غير الدولار الأمريكي مرمعي البرازيلي وربما وكذا، في بعض الدول يسيرة عندها الدولار أيضا، يعني عندها هذا الاستخدام وكذا. أي نعم، وقس على ذلك. نعم، خذ العفو وأمر بالعرف بما يعرفه يعني الناس. العرف له قيمته ما لم يكن مخالفا للشرع. عرفنا اذا كان تعارف الناس على امر في مخالفه شرعيه مرفوض ومردود هذا العرف. اذا ما في مخالفه فالامر واسع. الامر واسع. وأعرض عن الجاهلية. الأعراف طبعا صورة مكية، فهذا واضح أنه في أيام الضعف، يعني في أيام الضعف أعرض عن الجاهلية ولو سبك أبو جهل أو شتمك أو أذاك أبو لهب كذا، حاول أن لا ترد عليه، وإن رددت رد يعني ردا يسيرا أو خفيفا، لا تصفع أو تضرب أو كذا يعني. إذا السبب في ذلك أن سورة الأعراف مكية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، عبد القيس قبيلة كبيرة في جهة البحرين، في تلك الأيام فقط المذكور من كل منطقة الخليج العربي الآن الذي يعرف الخليج العربي طبعا، إن عمان والبحرين حاضرتان قديمتان، يعني عمان والبحرين. أما بالنسبة للكويت والإمارات وهذه الدول تابعة إما لعمان وإما للبحرين، إما لعمان أو للبحرين، حتى قطر وغير ذلك. شيخ السلطنة عمان طبعا عمان عاصمة الأردن. لا عمان غير، عمان في الأردن بلاد الشام هذه عاصمة. نعم نعم، عمان إذا أطلقت يعني في جهة الخليج أو هذه القبائل العربية، نعم عمان أو البحرين. اليمن لا تعتبر شيء. نعم اليمن تكون موجودة لا تعتبر. كانت نقصد بالنسبة لهذه الدول الصغيرة، الدول أو الدويلات الصغيرة، ونتكلم عن اليمن. اليمن أقليم يقال يعد أقليم كبير ليس كبلد حتى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، هو سيد القبيلة الحقيقة. أي نعم، قيل له الأشج لأن به شجة يعني في وجهه في جبينه. شجة يعني أو آثار شجة وهو صغير فتركت علامة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله في رواية ورسوله، الحلم والأنا. الحلم والأنا. الحلم يعني أن يصبر ويتحمل الغير وإن أساء إليه أو حتى أزعجه. الأنا من التأني عكس العجلة، خلاف العجلة والتعجل. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه أي زينه وحسنه. إذا زانه معنى زينه حسنه جوده كل هذه المعاني. ولا ينزع من شيء إلا شانه. الشيء عكس ماذا؟ الزين. نعم مش ولا جاء وفد من الأعراب هؤلاء الذين نالوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. يقال الأقرع من حارس لكن الأرجح أنه صاحبه عيينة بن بدر الفزاري سيد خزارة وأدرك خزارة قبيلة كبيرة. فأتى الحجرات وطائفة من قبيلته وجعلوا ينادون أي نعم يا محمد اخرج إلينا. ثم يقول هذا عيينة بن حصن الفزاري إن مدحي زين وإن ذمي شيء إلى آخر ذكر أبياتا يعني. فنزل فيه الطعام إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج ابنك إلى آخر الآيات الكريمة. سورة الحجرات يعني هذه السورة الحقيقة سورة الآداب والتوجيهات ما فيها حقيقة تستحق أن يقال أيضا نطلق على سورة الآداب والتوجيهات الإلهية. فيها أيضا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم وبعدين بعد ذلك ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخره. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخره. فيها يعني كلها توجيهات هذه السورة الرائعة العظيمة. نعم باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال ذلك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يذكر أهل التفسير قصة فيها موعظة جميلة رائعة. أي نعم أن رجلا ويقال تنسب إلى جعفر الصادق. المهم بغض النظر هي فيها موعظة حتى ولو لم تسبق لكن جميلة. قال هذا الإنسان العالم العابد الصالح كان عنده جارية فكانت تحمل يعني إناء فسقط من يدها فانكسر الإناء أو المعراض فغضب وأراد أن يعاقبها. فتلت عليه هذه الآية قالت والكاظمين الغيظ. تقرأ كلمة كلمة يعني أو خصلة خصلة. قال كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال اعتقتك لوجه الله. هذا معنى الإحسان. هذا معنى الإحسان. هذه القصة جميلة يعني فيها تذكرة فيها موعظة إذا ذكرتموها عند العالم أو كذا جميلة. نعم إذن والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني ابن مسعود يقول كأن ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر نبيا من أنبياء الله آذاه قومه لدرجة أنه أدموه يعني ومع ذلك يصفح عنهم ويتجاوز عنهم و يعني يدعو لهم بالمغفرة. يقول اللهم اغفر لقوم إنهم لا يعلمون. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائفة حتى سال منه الدم صلى الله عليه وسلم، وكذلك يوم أحد. يوم الطائف الخبر الصحيح لما جاءه جبريل ومعه ملأ الجبال وقال يا محمد هذا ملك الجبال بره لو شئت أن نطبق عليهم الأخشبين الجبلين الجبلين يعني ويقضي عليهم جميعا. فاختر خيره ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني أرجو أن يخرج من أصابعهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا من كظم الغيظ أيضا والإعراض عن الجاهلين والعفو صلى الله عليه وسلم على أنبياء الله. زكريا يحيى قتلوه وزكريا أيضا قتله هؤلاء اليهود أو في وشاية من اليهود، حاولوا أن يقتلوا نبي الله عيسى وآذوا كثيرا من الأنبياء والرسل. قتلوا أنبياء كثر لم يعني يسميهم لنا ربنا تبارك وتعالى، بل قال وتقتلون النبيين بغير ما هو احتمال الأذى؟ قال الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر تحمل الأذى يعني، وأكثر من ذلك أنه غفر. في عندنا الإنسان أحيانا يصبر ويبذل غيظة ولكن لا يعفو عن الآخر، عرفنا يعني هو ربما في هذا الظرف في هذه الحالة، لكن ربما في ظرف آخر سينتقل منه. فالأعلى منه أنه صبر وغفر أيضا، هذا هي المرتبة الأعلى والأحسن. صبر وتجاوز أيضا وعثر هكذا طيب، هذا أعظم، هذا أعظم من أنه كما قلنا صبر فقط وتحمل ولم يؤذي الآخر، لكن ربما كان في قلبه إما حب الانتقام ولو وأجل أو حتى ضمين على الأقل. أما هذا بطر لا سامحه مرتبة عالية، هذه مرتبة عالية. إذا أساء إليك أخوه أن تعفو عنه وأن تتجاوز عنه وأن تصفح عنه، هذه أخلاق الإسلام، أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ إن ذلك من عزم الأمور. لاحظوا أيضا التوكيد، لأن توكيد حرف توكيد ذلك هذا يعني لمن توكيد آخر، توكيد آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحكم عنهم ويجهلون علي، يعني يفعلون أفعال الجاهلين من الإيذاء يعني من الإيذاء. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفوهم الملة، فكأنما إذا تسفوهم الملة. فسر الملج يعني الكلمة في حياتي، لكن باختصار أي الرماد، الرماد هذا الذي سواء يعني بعد خلاء الخشب، قطعة الخشب أو الحطب عرفنا يتحول إلى رماد، سواء كان حاراً ما زال يعني الأرض مقبلة أو بعد ذلك باردة. إذا بقايا الاحترام، بقايا الاحترام، احترام الخشب والرماد، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير، ظهير أي نصير، ظهير نصير. والملائكة بعد ذلك لا لاحظتم نعم ما دمت على ذلك، ما دمت كنت ماذا تصبر وتحجب عنهم تتجاوز عنهم وتحسن اليهم اكثر، تحسن اليهم ايضا، هذه مرتبة علي الحقيقة. نعم يعني انت تاخذ الاجر وهم ياخذون الوزر. يضاف الى ذلك احيانا بعض الشريرين يحاول ان يستفزك ويسيء اليك بسوء عادي مثلا، فانت تبذل غيظك وتعامله معامله حسنه، وهو لا يحبك ربما نهائيا عن مال يساري، يحب في المره الثانيه والثالثه ان يعني يستفزك وانت اين عم تحترم، فينزعج ويموت في قلبه فيتغيظ عرفنا، ربما اكثر من انك لو رددت عليه. باب الغضب اذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. باب الغضب اذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار يعني باب الانتصار يعني ايضا لدين الله تعالى. لكن إخواني الكرام حتى ننتبه يعني هذا مقيد بالاستطاعة، مرتبط بالقدرة والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي نعم فهذا مقيد يا إخواني عرفنا. أي نعم يعني يعود إلى باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، له قيود وله شروط لا يؤدي الى منكر اخطر الى اخره. قال الله تعالى: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. طبعا هذه الايه ليست يعني تفهم بأنها تحمل على أن يتحمل الإنسان على يعني يحتمل، ثم هذه الآية إذا عدنا إلى أصلها: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، فهذا خطاب للذين آمنوا أو لمجملهم أو معظمهم أو من يمثلهم عرفنا، وليس للفرد والاثنين والثلاثة مثلا أن يقوم مقام مثلا جميع المؤمنين، الفرد يقوم بما يستطيعه والاثنان والثلاثة يقومون أيضا بما يستطيعون ويقدرون عليه من الأعمال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والحديث في كل مرة ماذا يقول الله عز وجل؟ نعم قد فعلت، وفي رواية نعم في رواية قد فعلت، يعني استجبت لكم هذه الأدعية والطلبات التي طلبتموها. مرة معكم هذا الحديث صح؟ Thank you. إذا هذا يعود إلى مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك بعض الشباب أحيانا يتحمس يقرأ آيات من كتاب الله مثل هذه الآية الكريمة ما يدرك معناها. الخطاب يا أيها الذين آمنوا مو يا أيها الواحد والاثنان والثلاثة والخمسة والعشر ممثل الذين آمنوا عرفنا. فكنا شبابا صغارا أي نعم نتحمس و يعني نعيش في الحقيقة في أمور أي نعم عواطف وإثارة نعم. فنحمل هذه الآية كذلك قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد مع آيات أخرى وعلى الله فليتوكل المؤمنون كذا. يتحمس مجموعة 15 يقولون أنهم يفعلون كل شيء أي نعم. لكن سبحان الله فإذا يعني حصل فعلا لقاء أو مقابلة مع ناس لا قيمة لهؤلاء الشباب والمجموعة أنهم تعرضوا للإيذاء وسجن وتعذيب وقتل إلى آخره أي نعم. طيب إخواني الكرام إذن دائما عندنا السيرة النبوية هي التي تزيل أعمالنا. انتبهوا أيها الإخوة الكرام والأحباب السيرة النبوية تأملوها وتدبروها تجدوها مبنية على الأسباب بدقة متناهية وليس على العواطف والإثارة. صح في مواقف لا تخلو لكن ليست هي الأصل في استبسال وإقدام من الصحابة أو من بعضهم عرفنا. لكن كأصل التعامل الذي كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتعامله مع القبائل والعشائر والقريش مبني على الأسباب بدقة متناهية. مثلا يوم بدر خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليعترض إلى قريش القافلة ثم فوجئ بالعسكر لكن كان الأمر محتمل 313 الصحابة مقابل 1000 الواحد مقابل 3 معقول ومحتمل والسلاح متقارب تقريبا عرفنا. يوم أحد كان 1000 مقابل 3000 وإن رجع يعني فيما ذكروا 300 من المنافقين وأصل العدد أيضا غير خيالي. يوم الخندق كان العدد فارق كبير حوالي 2000 من المسلمين إلى 2500 مقابل 15000 فالعدد هنا زاد زيادة 5 أضعاف تقريبا أو 6. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج يوم الخندق قرر أن يدافع يحتمل الصحابة بالخندق وبالبيوت وشجر النخيل وغير ذلك ما خرجوا إلى ساحة يعني إلى عن فسيحة إلى أرض يعني عراء مكشفة عرفنا وتكشف ظهورهم ومقدمتهم إلى آخره. يوم الخندق أيضا أو يوم صلح الحديبية كان معه 1500 مقاتل ويستطيع كان أن يصر ويدخل مكة ويحصل معركة ستكون أكيد معركة الحقيقة معركة ملحمة ربما يقضى على معظم المسلمين وعلى معظم قريش عرفنا. فرفض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن أراد أن يحافظ على المسلمين وقبل لصلح الحديبية مع أن المشركون فازوا على مع أن المشركين فازوا على المسلمين بأكثر من نقطة إذا تلاحظون صح. كتب في بداية العهد عهد الصلاة كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فسهيل المفاوض عن المشركين رفض ذلك قال لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قتلناه فنحاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فيها أيضا من جاء من المشركين لحق بالمسلمين فعليه المسلمين أن يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم بداية شخصيا أن يرد هذا الذي التحق بالمسلمين من قريش من المشركين. المقابل إن قريشا لا ترد أحدا من المسلمين لحق بالمشركين إلى ما هنالك عدة نقاط. وكما قلنا القوة العسكرية ليست يعني بعيدة، عرفنا يعني قريش ممكن تكون في 3,000 وقتها 4,000 مقابل 1,500 يعني مو بعيد، عرفنا. ومع ذلك فضل عليه الصلاة والسلام الصلح وعده فتحا، فضل الصلح وعده فتحا عليه الصلاة والسلام. لذلك لو درسنا فعلا السيرة يا إخواني ليس كما يظن كثير من الشباب أنها مبنية على ماذا؟ على العواطف والحماس والإثارة ومؤازرة الملائكة إلى آخره. لا، ليس كذلك. حتى قتال الملائكة قال ابن عباس ثبت عنه قال لن تقاتل الملائكة في معركة مع المسلمين إلا يوم بدر، وباقي المعارك كانت تنزل يوم حنين كذا، لكن ما قاتل، فقط تكثير سوالف المسلمين. فالشاهد حتى قتال الملائكة يوم بدر أشبه ما يكون بالأسباب، أشبه ما يكون كأنهم رجال عاديين وشاركوا في المعركة. لذلك كم قتل يعني مع مشاركة 70,000 من الملائكة كم قتل من المشركين؟ 70,000 أحسنتم. وكم أسرى؟ إذن لو كان الحقيقة الله عز وجل يريد حقيقة قوة الملائكة، جبريل كان بطرف من جناحه يصفهم جميعا يكونوا ميتين وانتهى الأمر، كما فعل بقوم لوط وغير ذلك من الأمم سبحانه وتعالى. ليه؟ إذا حتى قتال الملائكة يوم بدر عرفنا كان أشبه ما يكون كأنه قوة رجال عاديين يعني وشاركوا في هذه المعركة مشاركة للمؤازرة وليس للقضاء على المشركين نهائيا، مشاركة مؤازرة كانت. كل ذلك يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن ننتبه إلى هذه المسائل. لذلك ذو القرنين، ذو القرنين هذا البطل الصالح الفاتح تحت المشرق والمغرب تكرر في الآية أو هي الآية الأولى وآتيناه من كل شيء سببا أتبع سببا، عنده أسباب القوة كلها، العسكر الكثير والأموال والسلاح والعتاد إلى آخره. فهذه مسائل هامة يا أخواني الكرام، مسائل هامة على الإخوة أن ينتبهوا إليها. في بعض الشباب ما ينتبه إلى هذه الجوانب من السيرة النبوية فيعيش كما قلنا بعواطف حماس وإثارات إلى آخره. نعم، صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول وهو القائد، هو المعلم الأول وهو القائد صلى الله عليه وسلم. لذلك أنتم ما درستم معي سيرة؟ لا حاجة لأكثر، أكيد أتيت على هذه المعاني أو على بعضها صح؟ أكيد أتيت على هذه المعاني. نعم، البعض منا لم يدرس. ربما أنا هكذا شعرت، في بعض الإخوة ما درسوا أصلاً عن السيرة يعني. طيب، فتح الله علينا وعليكم. إذن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا مقيد بقدرة واستطاعة وأن يدرس هذا الحال هل يعود بفائدة وخير للإسلام والمسلمين أم يعود على العكس بهزيمة مثلاً قيل عن أو مفسد أحسن، فينظر في ذلك. نعم، الحديث عن عبد الله بن عن ابي مسعود هذا صح؟ نعم. نعم. عن ابي مسعود عقبه بن عمرو البدري يقال له البدري يقيم لانه شهد بدرا وقيل لانه سكن بدرا يعني سكن بدرا وقيل لكليهما معا ولا مانع من ذلك ابن حجر وغير واحد نعم اثبت انه شهد بدرا فالظاهر ايضا انه ايضا سكن بدرا فقيل له البدري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لاتاخر عن صلاتي الصبح من اجل فلان بما يطيل بنا يتاخر يعني يحاول ان ياتي في اخر الركعه الاولى لنقل عرفنا يتاخر ربما في اخر الركعه الاولى نعم ربما هذا القارئ ما شاء الله يقرا سوره البقره مثلا الله فتح عليه او يقرا في ركعتين اي نعم فقال اني لاتاخر عن صلاتي الصبح لان فلان مما يطيل بنا فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظه قط اشد مما غضب يومئذ يعني كانها كبيره من الكبائر عدها كبيره من الكبائر تصوروا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام عد التثقيل على الناس حتى في العباده والطاعه لكن تثقيل ما لا تخيل يعني والله قرأ بدل الصحيفة صحيفتين أو ثلاثة مثلاً من القرآن لا واضح أنه تطويل شديد عرفناه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التطويل يكون وحده في قيام الليل أو من يرضى معه من يعني زوجته أو كذا يحب ذلك يطيل ما شاء الله إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غضب لأجل المصلحة لأجل المصلحة ما يبالغ يعني الأئمة سال الأئمة يؤم الناس فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين ينفرون الناس يعني فأينكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة الكبير يتعب من الوقوف يعني الطويل والصغير كذلك لا يحتمل الصغير لا يحتمل ويمل أيضا سبحان الله لكن لو تركته يلعب 10 ساعات لا يتعب دع هذا الفلان يلعب ويطوف ويجري 10 ساعات لا يتعب نعم لكن يقف في الصلاة نعم يتعب ويمل وذا الحاجة أيضا ذا الحاجة ربما عنده عمل هذا الإنسان عنده عمل عنده شغل يريد أن يذهب إليه نعم موعد كله داخل في ذلك عمل أو موعد أو إلى آخره نعم متفق عليه والحمد لله رب العالمين